قالت لي انت كل ما تكلمينا تكلميني عنها وتقولي لي اصبري عشانها وتقولي لي اتحملي عشانها وتقولي لي الدنيا خلاص قربت وهنروح لها وتقولي لي صدقيني تستاهل وتقولي لي صدقيني تستاهل تستحملي عشانها. ممكن تقولي لي شكلها ايه؟ ممكن تقولي لي ناسها شكلهم ايه؟ هي سألتني عن الجنة. عارفة هقولك شكلها ايه، بس قبل ما اقولك شكلها ايه وقبل ما احكيلك عن اي حاجة فيها، عايزة اكلمك عن واسألك واقولك هو انت ليه بتسألي عن شكلها. قالت لي اصلا انا عملت حاجات كتير قوي غلط وعملت حاجات كتير قوي وحشة وبعدت عن ربنا قوي وما كنتش بصلي وما كنتش بزكي وما كنتش محجبة وما كنتش قريبة وما كنتش مع الصالحات وحاجات كتير قوي. هل ممكن يبقى لي مكان فيها؟ رديت عليها وقلت لها أنا مش هرد عليكي غير بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة. هكلمك عن آخر واحد يدخل الجنة. يا ترى مين هو آخر واحد هيدخل الجنة؟ أكيد واحد عصى جامد جدا وكان بعيد قوي وما كانش راغب في أنه هو يقرب قوي، وأكيد أتى ذنوب كتير جدا جدا، وأكيد أصرف على نفسه في المعاصي والخطايا وعشان كده دخل النار وقعد فيها كتير لدرجة إن الناس كلها دخلت الجنة وهو الوحيد اللي لسه ما دخلش الجنة. هو الوحيد اللي لسه ما دخلش الجنة. فالراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آخر واحد هيدخل الجنة فهو يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. لما عدى من الصراط ولما خرج من النار وبعد ما شاف فيها اللي شافه وبعد ما عدى من عليها، أول ما خرج من على الصراط قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وكأن هو ده كانت غاية أمنيته، إن هو يخرج من النار أو إن هو يعدي على الصراط من غير ما يدخل في النار. فترتفع له شجرة فيقول أي ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بها وأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب ويعاهده أن لا يسأله شيئا غيرها، وربه يعذره يا الله لأنه يرى ما لا صبر له عليه. أول ما يخرج ويعدي من العنار ربنا سبحانه وتعالى يقرب إليه شجرة فيقول يا رب قربني من الشجرة دي، أنا عايز أعود تحتها أستظل بظلها وأشرب من مائها. الله سبحانه وتعالى يقول له بس أنا لو اديتها لك ممكن تسألني غيرها. يقول له لا يا رب أنا أعهدك إن أنا ما أسألكش غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي الأحسن من الأولى، فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة. بس فين يا بنات؟ عند باب الجنة، هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. الله أكبر. لما يقرب من الشجرة الأخيرة دي يلاقي نفسه بيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا رب أدخلنيها، دخلني الجنة. فيقول: يا ابن آدم، ما يرضيك مني؟ أنت عاوز إيه؟ إيه اللي يرضيك؟ أيرضيك أني أعطيتك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ العبد مش مصدق أن ربنا بيقول له أدخل الجنة. ومش بس كده، أنت يكفيك أنك تاخد الدنيا وأدي الدنيا معاها؟ فالعبد بيقول لربنا: أنت بتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألونني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قدير. الله أكبر يا أخوات. ربك كريم قوي، ربك عظيم قوي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا أخوات. اوعي تحطي في دماغك كده. ربنا كريم، ربنا غفور، ربنا عفو. بس انت قدمي ايد. اخر واحد هيدخل الجنة له الدنيا ومثلها معها. اوعي تقولي لي انا نفسي ابقى اخر واحد يدخل الجنة. لا، ما بين الدرجة والاخرى في الجنة كما بين السماء والارض. اذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الاعلى من الجنة. إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس الأعلى. اسألي معية النبي صلى الله عليه وسلم، اسألي صحبة الصديق رضي الله عنه، اسألي صحبة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. طيب، هو احنا لما هندخل الجنة يا ترى مين أول واحد هيدخل الجنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يجتمع أهل الجنة على باب الجنة، يقول النبي: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي، ولا فخر، يطوف علي ألف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقعقع باب الجنة بحلق الباب، ويخبط على باب الجنة ويسأله رضوان خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد بن عبد الله. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحدا قبلك. فتفتح أبواب الجنة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا إن شاء الله وراه. بس يا ترى أنت هتبقي وراه وأنت ما بتعمليش بسنته؟ يا ترى أنت هتبقي وراه وأنت مصرة ما تصليش الفجر حاضر؟ يا ترى أنت هتبقي وراه وانت لسه بتلبسي اللبس اللي لا يرضيه عنك؟ يا ترى انت هتبقي وراه وانت لسه مقطعي رحمك؟ يا ترى انت هتبقي وراه وانت بتشوحي في وش امك؟ يا ترى انت هتبقي وراه وانت بتأجلي الصلوات وتجمعي صلاتين مع بعض؟ يا ترى انت هتبقي وراه وانت هاجرة القرآن وما بتفتحيهوش غير كل رمضان؟ يا ترى انت هتبقي وراه؟ نعيم الجنة مش هقدر أوصفهولك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هحكيلك جزء بسيط قوي من يوم في الجنة. عن سعيد بن المسيب وهو واحد من التابعين، أحد كبار التابعين، أنه لقي أبا هريرة فقال: أبو هريرة، أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. أبو هريرة بيقول لسعيد بن المسيب: يا سلام، إزايك؟ عامل إيه يا أخي؟ أنا بسأل ربنا وبدعيه إن أنا وإنت نجتمع في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ إيه ده، هو الجنة فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا. الله أكبر، هيبقى لينا يوم في الجنة قد مقدار يوم الجمعة، فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه. تاني أهل الجنة هيروحوا فين؟ هيروحوا في يوم زي يوم الجمعة في الدنيا. لا اللي بعدها هيزوروا مين؟ هيزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. لا انت ما قلتيش كده. هيزوروا مين؟ هيزوروا السيدة خديجة. لا برضو انت ما قلتيش كده. هيزوروا مين؟ هيزوروا ربنا. هيزوروا ربنا، هتزوري الله، فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيها دني على كسبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. يعني الله سبحانه وتعالى هيبرز لأهل الجنة عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، وهيتحط لهم كده، عارفين المدرجات؟ هيتحط لهم مدرجات كده، في بقى مدرجات هتبقى زبرجد ومدرجات لؤلؤ ومدرجات ياقوت ومدرجات فضة ومدرجات ذهب، وأدنى واحد فيهم وما فيهم دني هيقعد على كسبان المسك والكافور، يعني حاجة كده يعني. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا عز وجل؟ قال: نعم. قال: هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ هو أنتوا بتشكوا أو عندكم يعني ريب أو شك إن أنتوا ممكن تشوفوا القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة. الله أكبر، كل واحد هيحضر المجلس ده في يوم الجمعة ده، كل واحد هيحضر القعدة دي، ربنا هيكلمه محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ إيه ده، هو احنا مش في الجنة؟ انت في الجنة. طب ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني وانا في الجنة؟ لا، ده مش حساب، ده تذكرة بس عشان تشوفي فضل ربنا عليك. هيقولك: يا دعاء يا بنت محمد، فاكرة لما عملت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بلى، أيوة فاكرها يا رب، أفلم تغفر لي؟ مش انت غفرت لي بقى يا رب؟ فيقول: بلى، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بيحاضر كل واحد فيهم محاضرة، إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. إيه ده؟ سحابة مطرت عليهم مطر؟ المطر ده عبارة عن طيب ما شموش زيه أبدا. وخلي بالك هم دول مين؟ دول أهل الجنة، يعني أصلا عندهم المسك وعندهم العود وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم روايح ما كانتش موجودة في الدنيا. لكن وهم بيكلموا ربنا ينزل عليهم طيب ما شموش زيه قبل كده أبدا. قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. خدوا كده حاجة هدية، كده هدية من ربنا كده. قال فيأتون سوقا قد حفت به الملائكة فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الأذان ولم يخطر على القلوب. سوق، سوق بقى فيه كشاك، فيه محلات، أهو سوق. هتروحي تشتري بس مش هتشتري، انت هتروحي تاخدي اللي انت عايزاه من غير شراء. نفسك في ايه؟ نفسك في شوكولاتة، خدي وعبي. نفسك في ولدان مخلدون، خدي وعبي. نفسك في لبس احدث موضة، خدي وعبي. قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى. لكن اكبر نعمة في السوق ده يا بنات وفي ذلك السوق، يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا، فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني. يعني ايه الجنة؟ درجات. ممكن انا ابقى في درجة رقم 5 وابويا وامي واخواتي في الدرجة رقم 5000 فوق خالص، بعاد عني جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم فوق فوق في الوسيلة. الله، طب وانا فين؟ انا تحت، اقل منه بكتير. طب معنى كده ان انا مش هشوفه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي، يخليك تشوفيه يوم الجمعة، يخليك تشوفيه في سوق الجنة، فكلهم هيقابلوا بعض. فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. واحد واقف ومعاه واحد تاني، والواحد التاني ده في مرتبة عالية قوي في الجنة، فلابس بقى بزة مرتفعة، يعني بدلة شيك قوي قوي قوي، لبس شيك قوي قوي قوي، التاني ما عندوش زيه. فالأولاني يبقى واقف يعني يروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة. فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. ما يخلصوش كلام مع بعض إلا لما يلبس لبس أحسن من اللي هو لبسه. ليه يا أخوات؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله أكبر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مفيش غل، مفيش حقد. فما وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. في السوق، في سوق الجنة هتقابلي أهل الجنة، هتقابلي النبي صلى الله عليه وسلم، هتقابلي أمهات المؤمنين. تخيلي كده وانت داخلة على تجمع كبير ويجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وداخلة وانت بتسلمي عليه وعينيكي في الأرض. أصلا أنا ما كنتش متابعة سنتك قوي، أصلا أنا ما كنتش ماشية وراك قوي، أصلا أنا كنت بقول مرة هعمل زي ما هو كان بيعمل، وعشر مرات لا أطنشي. فمكسوفة قبلك. تهيألي كده ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم هيطبطب على اللي بيكلمه، هيقوله طب تعالى اقعد جنبي. مش عارفة، بس أكيد هيبقى رفيق بينا قوي. بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل ما مما فارقتنا عليه. فنقول الله، أزواجهم هيقولوا لهم لما يجعلهم إيه؟ الله، أنتوا جايين حلوين قوي، أنتوا جايين أحلى من الشكل اللي أنتوا مشيتوا بيه. فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل. أنا كنت قاعدة مع ربنا، ربنا كان بيكلمني، أنا كنت بزور ربنا. وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. تستاهل الجنة أخوات، لقاء أمك وأبوك في سوق الجنة يستاهل، لقاء الأنبياء في سوق الجنة يستاهل، لقاء أمهات المؤمنين وانت واخدة السيدة خديجة في حضنك وبتقولي لها أنا كنت ماشية على ضربك في الدنيا وكنت الصدر حنين لجوزي يستاهل، لقائك بالسيدة مريم وانت بتقولي لها اتعلمت منك العفة والطهارة والحجاب، اتعلمت منك الحياء يستاهل، لقائك بالسيدة عائشة وانت بتقولي لها انا اتعلمت منك ازاي احتوي زوجي وازاي احبه وازاي اخليه يحبني يستاهل، لقائك بالنبي صلى الله عليه وسلم يستاهل، لقائك بربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة في الجنة يستاهل. أسأل الله أن يجعلنا من عمارها. ولما خلصت وصف سوق الجنة ليها قالت لي فعلا أنت وصفتها لي، قلت لها لا مش ده وصفها، ده وصف جزء من يوم فيها. قالت لي فعلا عندك حق، هي تستاهل، والله والله والله تستاهل. السلام عليكم.